بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن أعظم ما تبذل فيه المهج الغوالي، وأحق ما تصرف إليه الهمم العوالي، وخير ما تمضى فيه الأيام والليالي، تعلم كتاب الله تعالى وتعليمه، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه في الصحيحين: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نرحب بالإخوة الكرام في مستهل الدرس الخامس من دروس تحريرات الشاطبية، والذي يقام في جامع الملك خالد بن عبد العزيز رحمه الله تعالى بحي أم الحمام بمدينة الرياض، ضمن مناشط مقرأة هذا الجامع المبارك، والذي تشرف عليه مؤسسة الملك خالد الخيرية. وذلك بعد أن قمنا خلال الأعوام الثلاثة الماضية بشرح كامل لمتن الشاطبية في درس أسبوعي، فكان البدء في هذا الدرس الذي يعتبر إتماما لذاك الشرح وتحريرا لمسائل الشاطبية. ولعل أنسب عنوان يمكن أن نصدر به هذه الدروس، دروس التحريرات، هو نحو نظرة أكثر موضوعية في تحريرات الأئمة للشاطبية، وذلك من خلال التعليق على منظومة الشيخ حسن بن خلف الحسيني المالكي الأزهري رحمه الله، المسمات بإتحاف البرية بتحريرات الشاطبية، والتي شرحها الإمام الضباع في مختصر بلوغ الأمنية. فنقول: وبالله التوفيق. في الدرس الماضي ذكرنا أو في الدروس الماضية ذكرنا بعض مقدمات ضرورية فيما يتعلق بالتحريرات، وأنصح الإخوة كي يستمروا في الدروس بفهم ودراية للدروس التفصيلية أن يراجعوا دائما الدروس الأولى التي هي بمثابة الأصول في التحريرات والإلمام بمبادئ هذا العلم، حتى يتسنى لهم إدراك الجزئيات في ضوء الكليات التي سبق الكلام عنها. وآخر ما ذكرنا في الدرس الماضي هو التعريف بالنظم والناظم وبالشرح وبالشارح. واليوم إن شاء الله عندنا عدة موضوعات. الموضوع الأول يتعلق بالمنهج المتبع في تناول الكتاب. ثانيا، الأهداف من إقامة هذا الدرس. احنا سبق لنا أن تكلمنا عن الدوافع للدرس، لكن هذه الأهداف تختلف عن الدوافع التي دفعت إلى إقامة الدرس. ثم بعد ذلك نبدأ إن شاء الله في النظم والشرح. نقول: وبالله التوفيق. أما بالنسبة للموضوع الأول وهو المنهج المتبع في تناول الكتاب، فإننا بإذن الله تعالى فإنه سيقوم أحد الإخوان لقراءة المتن في البداية، وقد نعلق قبل قراءة المتن أو بعده على الموضوعات الرئيسة التي سيتم تناولها قبل قراءة المتن أو بعده، ونذكر أهم المسائل إجمالا. أما بالنسبة للشرح فنعلق على ما يحتاج إلى تعليق من كلام الشارح أو المحقق، أما الكلام الذي لا يحتاج إلى تعليق فيترك، الأشياء الواضحة تترك. ولن نلتزم في كل مرة بقراءة كل الشرح، يعني في أشياء واضحة ما تحتاج إلى قراءتها من الشرح كاملة. بعد ذلك أو مع ذلك نذكر أحيانا بعض الفوائد التي تمس الحاجة إليها في الموضوع المطروح، حتى ولو لم يتعرض لها الشارح أو الناظم رحمهم الله تعالى. النقطة التالية أننا لا نلتزم الترجيح في كل مسألة، إذ الأكثر عرض أقوال أهل العلم في المسألة، وقد نرجح فيما ترجح لنا أو نتركها لبحث الإخوة الحاضرين. وننصح كما قلنا في البداية، في بداية الدرس، برجوع الإخوة للدروس الأولى، لأنها بمثابة الأصول الكلية التي يرجع إليها، حتى تكون الأمور الجزئية أوضح لديهم عند تناول تفاصيلها. نأتي للموضوع الثاني، وهو الأهداف من إقامة هذا الدرس. احنا طبعا عرفنا فائدة التحريرات، وليس هذا مقام التعريف بفائدة التحريرات فقد سبق، لكن من الأهداف التي خطط لهذا الدرس من أجلها أن يكون علم القراءات، أن تكون دراسة علم القراءات رواية ودراية، فلا يكفي فقط أن تعرف الرواية والقراءة والتلاوة، وإنما ينبغي أيضا أن تبدأ خطوة خطوة في معرفة هذا العلم دراية. الهدف الثاني هو التعريف بمصطلحات أهل القراءات والمحررين وعلماء هذا الفن، والتعريف بمؤلفاتهم ومصنفاتهم وجهودهم في هذا المجال. ثالثا، إن صح هذا التعبير، تفتيح أذهان القراء والدارسين لبعض مصادر هذا العلم، وإذكاء روح البحث والفهم، ومقابلة الآراء، وتتبع الطرق، ودراسة أقوال أهل هذا الفن وهذا الشأن في المسائل المطروحة. وهذه المرحلة الأولى. ثم تأتي المرحلة الثانية، هي الموازنة بين تلك الأقوال والترجيح بينها، وهذه المرحلة قد تكون مرحلة متقدمة لا تتسنى لا للقائل ولا للمستمعين في هذا الوقت. ولا تهدف هذه الدروس بحال إلى فقط إطلاق يعني أقوال غريبة قد تكون خلاف ما عليه بعض المقرئين، أو أن يعني يأخذ الإنسان جزءا من هذه الدروس يقص مقطعا معينا ثم يذهب يقول قال فلان أو قال الشيخ فلان أو قال كذا، ثم يثير يعني شيئا من البلبلة بين القراء والمقرئين. وإنما لابد أن تعرف أقوال أهل العلم في المسألة جميعا، حتى المخالفين، حتى الآراء الضعيفة والآراء المعتبرة والآراء القوية والآراء الراجحة، حتى يكون لديك سعة أفق بالنسبة لكل ما يطرح، وتعرف أن هذه المسألة مثلا طرحها بعض الأئمة، وأن بعض المقرئين الذين يقرؤون بها لم يأتوا بها من أنفسهم، حتى لو كنت تخالفهم فيكون عندك سعة أفق لتقبل هذا الخلاف، وإن كنت لم تقرأ بهذا وإن كنت لم تدرس هذا، لكن لابد من معرفة المسائل التي اختلف فيها العلماء، علماء القراءات وعلماء والمقرئين عامة، حتى لا تكون أقوال أهل العلم في هذا الأمر غريبة عليك، وبالتالي تنكر بلا علم، ويعني تثير شيئا من البلبلة، كما يحدث كثيرا من أنصاف المتعلمين في كثير من العلوم، فدائما ينكرون ودائما يشغبون ودائما يثيرون شيء من البلبلة، وهذا في كل مجال من مجالات العلوم، وليس خاصا بالقراءات، بل هو موجود في الفقه وموجود في الحديث وموجود في التفسير وفي كل فنون وفي كل الفنون وفي كل العلوم. فلا بد أن تعلم هذه المسائل وتدرسها دراسة جيدة، وتعلم ماذا قال القوم، فتعلم أقوالهم وتعرف يعني حججهم، ليس بقصد التعالم وبقصد بسط الآراء وبسط الأقوال، وإنما بقصد الوصول إلى الحق وتبيين وجهه. وكذلك حتى يتسع أفقك ويتسع صدرك لخلافات الآخرين. فهناك مثلا مسائل كثيرة قد نكون قرأنا بها وهي خلاف الأولى، فيعني أنت حين تعلم أن هذا منهج لبعض المقرئين فيتسع صدرك لهذا المنهج، وتعلم أنه هكذا هو اختيار من شيوخهم أقرأوهم به، حتى ولو كان خلاف الأولى فهم لهم فيه إمام ولهم فيه سند ولم يأتوا به من عند أنفسهم. وفي هذا المقام لا يفوتنا أن يعني نشيد بجهود مشايخنا وعلماء هذا الشأن، وفي مقدمهم الشيخ الضباع رحمه الله، فيعني مصنفاته في هذا العلم يكاد يخطئها العد من كثرتها وتنوعها، فقد أفاد رحمه الله، وكان يعني حارسا لعلوم القرآن، وكان حارسا للمصحف الشريف، حتى إن كثيرا من طبعات المصاحف المصرية في وقته كانت لا يمكن أن تخرج للناس إلا بعد مرورها عليه رحمه الله، هذا في مسألة المصحف وضبطه وغير ذلك، وإضافة إلى جهوده الكبيرة في نشر علوم القراءات وفي تحرير مسائلها، وكذلك باقي الأئمة رحمهم الله تعالى. وإنما يعني نوهنا بالشيخ الضباع في هذه العجالة خاصة لأنه هو شارح المنظومة التي بين أيدينا. قال الشيخ حسن بن خلف الحسين رحمة الله عليه في منظومته تحاف البرية، تحاف البرية بتحريرات الشاطبية: لك الحمد يا الله والشكر سرمدا، هديت إلى الإيمان منك تفضلا، وأنزلت قرآنا وأرسلت أحمدا، عليه صلاة الله ما ذكره على، وبعد فخذ نظما يحذر حرزهم على ما أتى من فيض شيخي مسلسلا، هو الحبر ذو التحقيق قدوة عصره، محمد المتولي عمدة من تلا، وفيه كثيرا قد أتيت بلفظه، عسى الله بالإحسان أن يتقبلا. هذه طبعا خطبة الكتاب، وبدأ فيها رحمه الله كعادة المصنفين في العلوم الشرعية العربية بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيها واضح، لكن هناك تعليق بسيط على الذي جاء في ضبط البيت الأول: لك الحمد يا الله والشكر سرمدا، في هديت وهديت، هديت في ضبط الشيخ وليد عجمي اللي هو المتن المستقل الذي معكم اللي هو هذا، طبعا معكم صورة منه الشيخ وليد عجمي، وفي ضبط الشيخ عمر هديت، أليس كذلك؟ لا. ها؟ لا في الكتاب المتن الثاني هديت، النسخة بتاعتنا هديت، لا لا لا في داخل في الداخل هي، والله أعلم الذي يظهر ويتسق الكلام به أكثر هو هديت، لأنه بعدها أنزلت لك الحمد يا الله والشكر سرمدا، هديت إلى الإيمان منك تفضلا، وأنزلت قرآنا، وهذا ليبدو اتساق أفضل، وإن كان هديت ليس بعيدا، وإن كان ضبط هديت ليس بعيدا، لكن يبدو أن اتساق الكلام أكثر بقوله هديت إلى الإيمان منك تفضلا، إلا إن كان على الالتفات بين الخطاب في المرتين فهذا شيء آخر. طيب، طبعا الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واضح معناها، وبالتالي ننتقل إلى هدفه من المنظومة. ما هو هدف المنظومة؟ قال: وبعد فخذ نظما يحرر حرزهم على ما أتى من فيض شيخ مسلسلة، والحبر ذو التحقيق قدوة عصره، محمد المتولي عمدة من تلا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم علمنا ما ينفعنا أنفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. أما بعد، فقد قال الشارح رحمه الله تعالى: وبعد، بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه، والتقدير وبعد البسملة والحمدلة فأقول لك خذ إلى آخره، فهي كلمة يؤتى بها للانتقال من غرض أو أسلوب إلى آخر، ويستحب الاتيان بها في أوائل الكتب والرسائل اقتداء به صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يأتي بها في خطبه ومراسلاته. والنظم الجمع، والمراد به هنا جمع المسائل على هيئة مثل، وتحرير المسائل تخليصها من الخطأ. والحرز هو النظم المشهور بالشاطبية المسمى بحرز الأمان وجه التهاني، تأليف الإمام الولي الصالح الشيخ أبي القاسم الشاطبي المتوفى بالقاهرة سنة 590 هجرية. وقوله على ما أتى من فيض إلى آخره، على الوجه الصواب الذي تلقاه ورواه عن شيخه الآتي ذكره. وقوله والحبر من فتح الحاء، وحكي كسرها، أي العالم ذو التحقيق، أي القادر على أن يأتي بالمسائل على الوجه الحق خالية من الخلل والخطأ. وقوله قدوة عصره، أي المتبع في زمانه، هو الإمام العالم العلامة الحبر البحر الفهامة خاتمة القراء المحققين شمس الملة والدين محمد بن أحمد المتولي. كان شيخا لقراء مصر ومقارئها في وقته. توفي ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم سنة 313 هجرية، تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جنته، آمين. قال الناظم: وفيه كثيرا قد أتيت بلفظه عسى الله بالإحسان أن يتقبل. أخبر رحمه الله تعالى أنه قد أتى كثيرا في هذا النظم بلفظ شيخه تبركا به ورجاء أن يتقبله الله تعالى بإحسانه وفضله. طيب، إذن هنا أبرز الناظم رحمه الله قصده من هذا النظم، قال: وبعد فخذ نظما يحرر حرزهم على ما أتى من فيض شيخي مسلسلة. فالهدف من هذا النظم هو تحرير مسائل الحرز، وهو نظم الإمام الشاطبي رحمه الله المشهور حرز الأماني ووجه التهاني المعروف بالشاطبية. وذكر عمدته في هذا التحرير، لأن جل اعتماده على تحريرات شيخه الذي سيأتي التعريف به. قال: على ما أتى، يعني أي أن هذا التحرير قد استمددته وأخذته من تحرير شيخي هو الحبر ذو التحقيق قدوة عصره محمد المتولي عمدة من تلا. طبعا الإمام المتولي هو يقولون عنه ابن الجزري الصغير، ويقولون عنه إذا قيل خاتمة المحققين انطلق الذهن مباشرة في علم القراءات إلى هذا العالم العلامة الذي عليه تدور جل أسانيد يعني المتأخرين من المعاصرين، يعني وأكثر من بعده عيال عليه، أكثر من بعد المتولي عيال عليه في تحرير مسائل الشاطبية والطيبة، وليس فقط الشاطبية، وإنما هو ليس له تحرير مستقل فيما أعلم للشاطبية، لكنه حرر مسائل الطيبة، ومن ضمنها يعني تدخل فيها مسائل الشاطبية ضمنا. وجل المعاصرين من المحررين يعتمدون تحريرات المتولي، سواء يعني حتى ولو كانوا مخالفين له في الرأي، لكن يعني أكثر مادة تحريرهم عليه رحمه الله تعالى. يعني نوسع التعريف قليلا بالشيخ المتولي: هو محمد ابن أحمد ابن الحسين ابن سليمان الشهير بالمتولي. ولد رحمه الله سنة 1248 للهجرة الموافق عام 1832 للميلاد. بالدرب الأحمر بالقاهرة بمصر، وتوفي رحمه الله 1313 لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان رحمه الله ضريرا مكفوف البصر بصيرا بقلبه، لا ندري لو كان يعني بصيرا ماذا كان يفعل. سبحان الله، يعني هذا الإنتاج العلمي الهائل له كما سيأتي، هذا مع أنه كان مكفوف البصر، وقيل إنه كان مبصرا ثم أضر في صباه وهو صغير. وكان رحمه الله قصير أقرب إلى القصر، ناتئ الصدر أحدب الظهر، ولكنه كان مجتهدا في القرآن، فاجتهد في التلقي عن الشيوخ منذ سن مبكرة، واشتهر رحمه الله بالتواضع واتهام النفس بالتقصير وعدم حب الظهور، إضافة إلى العزة المحمودة والسماحة والعفو. وأكثر ما اشتهر به قوة الحافظة وسعة الاطلاع والقدرة على التأليف نظما ونثرا. ويحكى في ذلك أن أحد علماء الأزهر دخل عليه وأراد أن يعجزه ببعض المسائل وبعض مشكلات القراءات ومشكلات علوم العربية، فطرح عليه عدة أسئلة وطلب منه أن يجيب عنها، فلما انتهى يعني إذا طرح مسألة قال له ائتي بالثانية والثالثة والرابعة، يعني لم يرد على مسألة مسألة، ثم لما فرغ قال له هل تريد أن أجيبك عنها نظما أو نثرا؟ فبهت هذا السائل، ويعني كان رحمه الله عنده قدرة على النظم فائقة، وأكثر ما كان يسأل كان يجيب عنها نظما، وقد أكثر من التصنيف نظما وناثرا رحمه الله. ولذلك كما ذكرنا كانوا يلقبونه بابن الجزري الصغير ويلقبونه بخاتمة المحققين. وقد أفرد له الشيخ إبراهيم الدوسري حفظه الله رسالة الماجستير الخاصة به، فكانت دراسته عن الإمام المتولي وجهوده في علم القراءات. الشيخ إبراهيم الدوسري. أي نعم. ومما يبين مكانته بين أقرانه أنه قد تلقى القراءات في سندنا عن من هو له أسانيد، لكن السند اللي موجود في الإجازات هو عن الشيخ من أحمد الدري التهامي، مش كده؟ فهذا الإسناد تلقى بعض أقرانه على الشيخ الدري التهامي، ثم يعني تلقوا عن المتولي مرة أخرى، يعني من أقرانه الجريس الكبير. فالشيخ الجريس الكبير يعتبر قرين المتولي، وقرأ على الدري التهامي ثم قرأ مرة أخرى على المتولي، وقرأ عليه الشيخ محمد مكي نصر الجريسي صاحب كتاب نهاية القول المفيد، وهو أيضا قد تلقى عن الدري التهامي، وإنما كان تلقيهم عن المتولي اعترافا بمكانته وبقدرته على تحرير المسائل، ولم يكونوا بالطبع يقصدون تعلية الإسناد، بل إسنادهم ينزل بذلك، وإنما أرادوا تحقيق المسائل العلمية. وفي هذا لفتة أيضا لطلاب علم القراءات ألا يكون اهتمامهم فقط تعلية الإسناد أو تعلية الإسناد، وإنما تعلية الإسناد مطلوبة والسعي إلى الإسناد العالي مرغوب ومرغب فيه. ويعني ذكر عن يحيى بن معين رحمه الله لما قالوا له ماذا تشتهي قال بيت خال وإسناد عال، يعني بيت خالي من أي أحد يعني حتى يتفرغ للعلم وإسناد عال، فهذا الأمر مرغب فيه من قديم، لكن لا يكون فقط هم. وممن قرأ عليه من الكبار أيضا الشيخ أبو عيد رضوان المخللاتي، وهذا خاصة من يهتم بمسائل الضبط يعرف قدر الرجل، وهذا كان من أقران المتولي أيضا، ولكنه قرأ عليه لمكانته وعلمه رحمه الله. وطبعا الشيخ المخللاتي له تحرير على الشاطبية يقوم عليه شيخنا الشيخ عبد الرافع رضوان، ولم ينتهي منه، اسمه فتح المقفلات وتوضيح التحريرات. فتح المقفلات في تحريرات الشاطبية، ما أذكر بقية العنوان. وله الأهم من ذلك الذي عليه يعني اعتماد كثير من المعاصرين، إرشاد القراء والكاتبين في رسم المصحف. ولذلك لو نظرتم في خاتمة المصاحف، في نهاية المصاحف الحديثة، أكثرها ممن يقولون مثلا بناء على كتاب كذا لأبي داود سليمان بن النجاح، والمقنع لأبي عمرو الداني، وما حرره الشيخ رضوان المخللاتي في إرشاد القراء والكاتبين. الشاهد أن أقران المتولي يعني نظرا لعلمه ومكانته بين معاصريه ولتحقيقه وتحريره المسائل، كانوا حريصين على القراءة عليه، رغم أن عندهم أسانيد أعلى بقراءتهم على شيوخه، لكنهم قرأوا على المتولي رغبة في تحقيق وتحرير المسائل بشكل علمي. يعني نكتفي بهذا القدر، لأن الكلام عن الإمام المتولي يطول، ولذلك وصفه تلميذه حسن بن خلف الحسيني صاحب النظم، قال: هو الحبر ذو التحقيق، قدوة عصره في القراءات، محمد المتولي عمدة من تلا، لأن جل اعتماد المعاصرين من المحررين ومن علماء القراءات عليه. ويكفي يعني أن نشير لبعض مصنفاته، فله مصنفات في التجويد، ومصنفات في رسم المصحف، ومصنفات في تحريرات الشاطبية، ومصنفات في غير ذلك من العلوم، إضافة إلى أنه كان مشاركا في قضايا مجتمعه، وخاصة ما يتعلق بالقرآن. ويكفيه فقط كتاب الروض النضير في تحرير أوجه الكتاب المنير، الذي عليه جل المحررين المعاصرين في شتى الأقطار، وليس فقط في مصر ولا في ما قاربها من البلدان، وإنما جل المحررين المتأخرين أو المعاصرين الآن يعتمدون تحريرات المتولي، وإن خالفوا في بعض المسائل فهذا شأن العلماء في المسائل العلمية، لكن جل اعتمادهم على تحريره رحمه الله. وله تحريرات كثيرة في مسائل فرعية، وله كذلك تحريرات قبل ذلك في طبعا الروض النظير في تحريرات الطيبة، وله قبل ذلك فتح الكريم وشرحه، وله الفوز العظيم الأول والثاني، لكن الروض النظير يعتبر يعني قمة أعماله العلمية رحمه الله. ثم قال الناظم: وفيه كثيرا قد أتيت بلفظه، عسى الله بالإحسان أن يتقبل. وفيه في أي شيء؟ في النظم. كثيرا في الغالب قد أتيت بلفظه، أي بلفظ شيخه المتولي رحمه الله، وليس بلفظ الحرز كما حققه الشارح. قال: أتى كثيرا في هذا النظم بلفظ شيخه، أي من؟ قال رحمه الله: حكم ما في الاستعاذة. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ، وبالجهر عند الكل في الكل مسجدا، بشرط استماع وابتداء دراسة، ولا مخفيا أو في الصلاة ففصلا، ووقف عليه ثم وسط بأربع لهم، واستعذ ندبا أوجب ومهلا. انتهى الاستعاذة. طيب هنا جاء فيه استعاذة وفيها خلاف جيده واضح الخلا. لا، هذا جاء بالخطأ يعني في أين وضعه؟ الله أظنه هو تبع. لا، هذا تبع البسملة. طيب، في تنبيه بالنسبة للذي ورد في الكتاب الكتاب عندنا وليس في المنظومة اللي عندكم مع الشيخ وليد، قال إيش؟ ووقف عليه ثم صفحة 156 ثم وصل، ها عندكم ثم وصل بأربع، أيوة وصل وليس وصل أي نعم، ووقف عليه ثم وصل بأربع لهم واستعذ ندبا أو وجب ووهلا بالسكون. نعم. الكلام على الاستعاذة ينتظم في عدة مقاصد. ذكر الشارح الناظم والشارح تبعا له بعضها، وترك بعض المسائل لعلنا نذكرها إن شاء الله. أولا كان يعني المسألة الرئيسة في هذا الباب هو مسألة الجهر والإخفاء. ثانيا مسألة محل الاستعاذة. ثالثا المقصد الثالث هو الوقف عليها أو وصلها. رابعا حكمها عند الفقهاء. طبعا مما تركاه اللفظ المختار فلم يذكر اللفظ المختار، ويعني أشياء سنذكرها إن شاء الله في محلها. قال إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ، وبالجهر عند الكل في الكل مسجلا بشرط استماع وابتداء دراسة ولا مخفيا أو في الصلاة ففصلا. وهذا الأول الذي هو حكم إيش؟ الجهر والإخفاء. أيوة الأول الجهر والإخفاء، ثم شرط ذلك بشرط استماع وابتداء دراسة ولا مخفيا أو في الصلاة. ثم ذكر بعد ذلك حكم الاستعاذة مع البسملة، واقف عليه ثم وصل بأربع لهم واستعذ ند وصل بأربع لهم. ثم ذكر بعد ذلك حكم الاستعاذة عند الفقهاء، قال واستعذ ندبا أو أوجب ووهلا. قبل أن نبدأ في موضوع الجهر والإخفاء نقول إن الذي ذكره الإمام أبو عمرو الداني في التيسير في اللفظ المختار هو لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال رحمه الله اعلم أن المستعمل عند الحذاق من أهل الأداء في لفظها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دون غيره. لكن طبعا دون غيره هذه فيها نظر، لأنه قد جاء إن كان على المختار فهذا صحيح ولا إشكال فيه، أما إن كان على أن هذا اللفظ هو الوحيد الذي جاءت به الروايات فلا. فقد جاءت الروايات بالزيادة والنقص على هذا اللفظ، وإن كانت الروايات بالزيادة أكثر، ولذلك قال الشاطبي رحمه الله وإن ترد لربك تنزيها ها فلست مجهلا، يعني إن زدت في تنزيه الله سبحانه وتعالى فلست عند أهل هذا الشأن لست مجهلا عندهم ولا معتبرا في الجاهلين. فقد جاء مثلا من الزيادة من الذي نقل نقلا صحيحا أعوذ بالله السميع العليم وأعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، ونقل كذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم، ونقل كذلك أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم، ولكن المختار في لفظها هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذن لماذا تساق هذه؟ لئلا تستنكر شيئا زاده أحد القراء أو أحد من يقرأ عليك أو تسمع قراءته، لكن هذه الزيادة كما نص عليها الجعبري وإن أطلقها فهي مقيدة بالرواية، وهي مقيدة بالرواية، يعني لا تخترع لفظا من عندك، وإنما يعني يكون مرويا، إن كان مرويا فلا بأس، لأن هذا من العبادة والأصل في العبادة التوقيف. ولذلك قال ابن الجزري رحمه الله في باب الاستعاذة: وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القرى، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقل. يعني إن أردت تغيير شيء أو زيادة فلا تعد الذي قد صح مما نقل، يعني لا تأتي بشيء من عندي. هذا بالنسبة للزيادة. أما النقص فقل من تعرض له، ولكن ابن الجزري قال الصحيح جوازه، يعني لو اقتصر على ما هو دون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أعوذ بالله من الشيطان أو نحو ذلك، لكن الأولى واللفظ المختار هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي عليه عامة أهل الأداء. ثم ذكر بعد ذلك قال: وبالجهر عند الكل في الكل مسجلة بشرط استماع وابتداء دراسة. ولعلنا نسمع الشرح ثم نعلق عليه. قال رحمه الله: قوله إذا ما أردت إلى آخره، نبه على معنى قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، لأن معناه إذا أردت قراءة القرآن، وهو قولهم إذا أكلت فسم الله، أي إذا أردت الأكل. قوله تقرأ بالرفع ويجوز نصبه، يعني إذا أردت الدهر تقرأ، أو تقدير أن إذا أردت أن تقرأ، وهذا يعني. لكن الرواية في القصيدة فهو كذلك في الشاطبية تقرأ. قوله فاستعذ أي فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو نحوه، لكن بشرط ورود أثر صحيح به. قوله بالجهر أي على المختار عند الكل، أي كل القراء في الكل، أي كل الوجوه الآتية: مسجلة أي مطلقا في جميع القرآن أو في جميع الأحوال. بشرط استماع أي بشرط أن يكون القارئ بحضرة من يستمع قراءته، بحيث يتأتى للسامع أن ينصت للقراءة من أولها فلا يفوته شيء منها، وذلك لأن التعوذ شعار القراءة، فلو أخفاه القارئ لم يعلم السامع بالقراءة إلا بعد أن يفوته منها شيء. وقوله وابتداء دراسة أي وبشرط أن يكون القارئ مبتدئا درسه على شيخه، بحيث يتأتى انتباهه له من أول القراءة. وقوله ولا مخفيا أي وبشرط أن لا يكون القارئ مخفيا أي مسرا بقراءته، فإن التعوذ يتبعها في هذه الحالة بلا خلاف. وقوله أو في الصلاة أي وبشرط أن لا يكون القارئ في الصلاة، لأن المختار فيها إصرار التعوذ مطلقا. طيب، إذن هنا أتكلم عن الجهر بالاستعاذة. قال وبالجهر عند الكل في الكل مسجلة، ثم ذكر بعد ذلك الشروط في الجهر، قال بشرط استماع. طب لماذا يعني ذكروا هذا الكلام؟ لأنه الإمام الشاطبي رحمه الله قال إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلة، فأطلق الجهر. وهنا طبعا احنا قلنا الغرض من التحرير من ضمن ايش؟ تقييد المطلقات، ها، وإيضاح المبهمات وهكذا، فهنا وتفصيل المجملات. فهنا الشاطبي قال جهارا ولم ينص على شروط، فقال بشرط استماع وابتداء دراسة ولا مخفيا أو في الصلاة ففصلا. إذن مواضع الجهر: يجهر بالاستعاذة في جميع الأحوال، لكن إذا كنت تسر القراءة أو في الصلاة فتقرأ مسرا. إذن مواطن الإخفاء هي إذا كان القارئ يقرأ سرا أو منفردا، وإذا كان يقرأ خاليا، وإذا كان في الصلاة. وأضاف في المحقق، لعلنا نقرأ مواطن الإخفاء: إذا كان القارئ يقرأ سرا سواء كان منفردا أو في مجلس، وإذا كان خاليا سواء قرأ سرا أم جهرا، لأن التحصن من الشيطان يحصل بمطلق الاستعاذة سرا أو جهرا، وأما إشعار المستمع فلا يتم إلا بالجهر. ثالثا، إذا كانت الصلاة سرية رابعا إذا كان يقرأ وسط جماعة يتدارسون القرآن كأن يكون في مقرأه لم يكن هو المبتدئ بالقراءة، وما عدا هذه المواطن يستحب الجهر بها، وهذا قد نقله المحقق عن البدور الزاهرة بتصرف يسير. إذن يعني إطلاق الجهر يعني يحتاج إلى شيء من التقييد، إذا كان القارئ يقرأ سرا أصلا أو كان خاليا يعني يقرأ لوحده أو كان غير مبتدئ في مقرأة مثلا يقرأ مجموعة وهو ليس هو المبتدئ بالقراءة أو كان في الصلاة، ففي هذه الأحوال الأربع لا يعني لا يشترط له أن يجهر بالاستعاذة، وما سوى ذلك يجهر بالاستعاذة. لذلك قال بشرط استماع، يعني أنه يكون في أحد إيش يستمع قراءتك، وابتداء دراسة يبدأ درسه، وذكر بعد ذلك الأحوال التي فيها الإسرار، قال ولا مخفيا أو في الصلاة، فهذه من أحوال الإيه الإسرار. بعد ذلك انتقل إلى حكم الوقف على الاستعاذة ووصلها. نعم، ووقف عليه ثم وصل بأربع لهم واستعذ ندبا أو أوجب ووهلا. قوله وقف عليه إلى آخره يعني أن التعوذ يجوز الوقف عليه ووصله بما بعده ببسملة، بما بعده بسملة، بسملة كان، بما بعده بسملة كان أو غيرها من القرآن، وإذا كان مع البسملة فلجواز الوقف عليها ووصلها بما بعدها أيضا يجوز فيهما أربعة أوجه. الأول الوقف عليهما ويسمى هذا قطع الجميع، والثاني الوقف على التعوذ ووصل البسملة بأول القراءة ويسمى وصل الجميع وصل الثاني، والثالث وصل التعوذ بالبسملة والوقف عليها ويسمى وصل الأول، والرابع وصل التعوذ بالبسملة ووصلها بأول السورة ويسمى وصل الجميع. طيب، هذا بالنسبة لحكم الاستعاذة مع البسملة. كم حكم الآن؟ يعني تقف عليهما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين مثلا، أو الوقف على التعوذ ووصل البسملة بأول القراءة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أو وصل التعوذ بالبسملة والوقف عليها ويسمى وصل الأول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأخيرا وصل التعوذ بالبسملة وصلها بأول قراءة ويسمى وصل الجميع، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وهذا هذه الأوجه الأربعة هي لا عقليا لا يسوغ غيرها، وبالتالي فكل الأوجه يعني جائزة، كل الأوجه جائزة لا يمتنع منها شيء. لكن نقل ابن الجزري عن الإمام أبي عمرو الداني في كتابه الاكتفاء أن الوجه الثالث هو الأتم، اللي هو وصل التعوذ بالبسملة والوقف عليها، لأنه لما ذكر الاكتفاء اللي هو المكتفى يعني لما ذكر الوقف على الاستعاذة قال تام، ثم ذكر الوقف على البسملة قال أتم، فمعنى ذلك أنه رحمه الله اختار الوجه الثالث، وإن كانت بقية الأوجه كلها جائزة. نعم، الثاني والثالث، الثالث اللي هو وصل التعوذ بالبسملة والوقف عليها، قال وهو الأتم، فقد ذكر في الاكتفاء نقلا عن النشر عن الداني وكذا عن ابن الباذش أيضا أن هذا هو الأتم، نقل هذا عن الداني. أما الذي نقله عن ابن الباذش أبو جعفر صاحب كتاب الإقناع قال أما من لم يسمي فالأشبه عندي أن يسكت عليها ولا يصلها بشيء من القرآن. هذا بالنسبة إذا كان لن يسمي، هذا إذا كان لن يسمي في وسط السورة، لأنه سيأتي حكم البسملة. في أواسط السور. طبعا بالنسبة للاستعاذة، نعم نعم، ابن الباذش أبو جعفر ابن الباذش الأندلسي. هذا شيخنا وصل الاستعاذة مباشرة بأجزاء القرآن، يعني هنا في تكميم يعني منع بعض الأفاضل وضع وصف الاستعاذة. أي نعم، ماشي ماشي. وبالنسبة ل يعني إذا يعني كنت تقرأ من وسط السورة سيأتينا أن لك البسملة، وأن لك البسملة وتركها، لك البسملة أن لك البسملة وتركها. فإذا كنت ستترك البسملة وستبدأ بالاستعاذة مثلا، يعني ستقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم، فلك الوصل الأول الوصل الاستعاذة بالقرآن، ولك أن تفصل. واختيار ابن الباذش الذي ذكره قال أما من لم يسمي فالأشبه عندي ألا أن يسكت عليها، مقصود يسكت يعني يقف، يسكت على الاستعاذة ولا يصلها بشيء من القرآن. لكن هذا ليس على سبيل الإيجاب، إن وصلها فلا بأس. لكنهم التتميم الذي ذكره في موضوع أنه قد يصل بشيء يعود فيه، يعني ما يصح أن يوصل مثلا بالرجيم، مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لكنهم قالوا يعني إذا كان وصل في نفس واحد قالوا هذا طبعا مستقبح جدا، أما إذا كان وقفت على الاستعاذة فهذا يكفي في نفي القبح، لأن أنت أصلا تأتي بأشياء كثيرة زي كذا. أنت لما تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ماشي، في آخر الآية وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين، يعني تأتي بعد وهو العلي العظيم بلا، كما سيأتي في موضوع الذي ذكروه في الاستقباح في الأربع الزهر. فلا يضر ما دام أنك وقفت، يعني يزول هذا الاستقباح الذي ذكره بعضهم، لأن هذا أيضا قد يكون في وصل البسملة بما لا يصح أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى، كما تقول مثلا بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر مثلا، ها؟ فأنت الآن لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر، هذا فيه يعني شيء من القبح. فيعني لكن هذا ينتفي بالوقف على البسملة، وهذا يعني مما يفيد أن القارئ ينبغي أن يكون متنبها للمعاني، ويعني لا يقرأ بلا فهم. فإذا الأوجه اللي بين الاستعاذة والبسملة مع السورة مطلقة، ليس فيها شيء ممنوع، ليس فيها شيء ممنوع. ثم ذكر بعد ذلك حكم البسملة عند الفقهاء، قال واستعذ ندبا أو أوجب ووهلا. تفضل. قوله واستعذ ندبا إلى آخره أشار به إلى حكم الاستعاذة استحبابا ووجوبا، وهي مسألة لا تعلق للقراءة بها، ولكن ذكرها بعض شراح الحرز لما يترتب عليها من الفوائد الجليلة. وملخص ما قالوه في ذلك أن الجمهور من الفقهاء ذهبوا إلى أن الاستعاذة مستحبة في القراءة بكل حال، وحملوا الأمر في ذلك على الندب، وذهب بعضهم إلى وجوبها حملا للأمر على الوجوب كما هو الأصل، وجنح إليه الفخر الرازي، واحتج له بظاهر الآية، واحتج. وقال ابن سيرين إن تعوذ مرة في عمره كفى في إسقاط الوجوب. طبعا هذه مسألة أصل ألا تذكر عند القراء، لكن اعتاد تقريبا جميع المصنفين في التجويد على ذكرها، وذكرها الأئمة الكبار في مصنفاتهم، وذكرها ابن الجزري أيضا في النشر. وطبعا يعني هذا الأمر عند الفقهاء إلى الند عند الجمهور، وإن جنح بعضهم إلى الوجوب فهذا ليس هو الرأي الراجح، وإنما الراجح أنها على الندب وليست يعني استحبابا وليست وجوبا، وهي طبعا تكون قبل القراءة، وليست كما حاول بعض من يأخذون بالظواهر أن يقولوا إذا يعني فإذا قرأت القرآن فاستعذ، يعني تكون بعد القراءة، وإنما مراد إذا أردت ها أن تشرع في تلاوة القرآن، مش إذا انتهيت من القراءة، زي ما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وطبعا معروف أن الوضوء إجماعا يكون قبل قبل الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة. وكذلك إذا أردتم قراءة القرآن، إذا شرعتم في قراءة القرآن، فإذا قرأت أي إذا أردت الشروع في القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وبذلك تكون يعني مسائل الاستعاذة أتينا على أكثرها. طيب نبدأ بعد ذلك في حكم البسملة. طبعا حكم البسملة فيها مسائل: المسألة الأولى الفصل وعدم بين السورتين، وهي التي عليها يعني أكثر يعني الباب في الشاطبية، لذلك افتتح الباب قال: وبسملة بين السورتين بسنة، إلى آخر ما ذكره رحمه الله، اللي هو الفصل بين السورتين. المبحث الثاني في البسملة هو حكم الأربع الزهر. ثالثا الحكم بين الأنفال وبراءة. رابعا أوساط السور اللي هي الأجزاء. خامسا وسط براءة. هذه تقريبا يعني أغلب المسائل التي في البسملة. أما بالنسبة للفصل بين السورتين بالبسملة وترك الفصل فسيأتي تفصيله في شرح الشارح ثم نعلق عليه إن شاء الله. والأربع الزهر، ما هي الأربع الزهر؟ أيوة، بين المدثر والقيامة، وبين الانفطار والمطففين، وبين الانشقاق، الانفطار والمطففين، بعد ذلك الفجر والبلد، وبعد ذلك آخر شيء العصر والهمزة. العصر والهمزة سيأتي الكلام عنها. ويعني الراجح فيها أن الأربع الزهر لا تختلف عن بقية السور كما سيأتي. والكلام على الأنفال وبراءة كما سيأتي أن الحكم بينهما لجميع القراء هو وصل السورتين بلا بسملة، وكذلك السكت بينهما أيضا بلا بسملة، وكذلك الوقف على آخر الأنفال والابتداء ببراءة، وكل الأحوال الثلاثة بلا بسملة. أما حكم أواسط السور فسيأتي أن القارئ مخير له الإتيان بالبسملة وتركها، ويقصد بأواسط السور ما بعد أول آية، يعني ثاني آية إلى، إذا كانت السورة 200 آية حتى لو كانت الآية 198 ولا 199 هذه تعتبر أواسط السور، ما بعد الآية الأولى وقبل الأخيرة. ولذلك قول الشاطبي: وفي الأجزاء، لا يقصد بها الأجزاء المعروفة الآن اللي هي الجزء الأول من كذا والثاني من سيقول السفهاء والثالث من تلك الرسل وكذا، وإنما في أجزاء السور داخل السورة نفسها. وحكم وسط براءة، وستأتي كل هذه الأمور. نعم تفضل يا شيخ. المتن تفضل. حكم ما في البسملة. وفيها خلاف جيده واضح الطلا، وذا الخلف للبصر وشام تنقلا. وبسمل بزهر إن تبسمل بغيرها، وإن تسكت اسكت بعدما أن تبسملا، وإن تصلا فاسكت بها ثم صل، وإن بدأت بها بسمل بها وبما تلا. فبسمل كذا اسكت، ثم إن تسكتا بها ففي غيرها اسكت صل، وإن تصلا صلا. ولكل قفصل في عليم براءة، أو اسكت وبين الناس والحمد بسملا. حكم ما في البسملة. لما اختلف شراح الشاطبية في قول ناظمها: ولا نص كل حب إلى آخره البيت، من حيث أن الكاف والحاء من كل حب، والجيم من جيده، رموز فيقتصر لأبي عمرو وابن عامر على الستر والوسط دون البسملة ويؤخذ لورش بالثلاثة، وذلك موافق لما في التيسير عن أبي عمرو وابن عامر دون ورش، فتكون البسملة له من زيادات القصيد، أو ليست رموزا فيؤخذ لهم بالثلاثة وتكون البسملة لهم من الزيادات، وهذا هو المأخوذ به الآن. أراد الناظم أن يبين ذلك فقال: وفيها خلاف جده واضح الطلع، وذا الخلف للبصري وشام تنقلا، يعني أن البسملة بين السورتين ورد في إثباتها وحثها خلاف عن المشار إليه بجيم جيده وهو ورش، وهذا الخلاف مشهور كشهرة ذي العنق الطويل بين أصحاب العناق القصيرة، وقوله ذا الخلف إلى آخره، يعني أن هذا الخلاف الذي اشتهر عن ورش ورد أيضا عن أبي عامر البصري وابن عامر الشامي. طيب، إذن هذه المسألة الأولى اللي هو ماذا؟ طبعا احنا عارفين قول الناظم رحمه الله الشاطبي: وبسملة بين السورتين بسنة إلى آخره. هو أراد هنا إطلاق الأوجه في مسألة البسملة وغيرها، قال: وفيها خلاف جيده واضح الطلع، وذا الخلف بالبصري وشام تنقل، لأن النص الذي ورد في الشاطبية أما قال: ووصلك بين السورتين وفصاحة، وصل واسكتا كل جلاياه حصرا، فذكر موضوع السكت وذكر الوصل للمرموز لهم بكل جلاياه حصلا. طيب، هل لهم بسملة ولا لا؟ ذكر بعد ذلك قال: وفيها خلاف جيده واضح الطلع، وذا الخلف البصري وشام تنقل، لأن بعض قال كلا حبة، قال الكاف والحاء هذه ليست رموز، وبالتالي أثبتوا الخلاف فقط لمين؟ لورش، وفيها خلاف. طب وخلافه في إيش؟ في البسملة، وفي قبل ذلك السكت والوصل، إذن تجوز لورش الأوجه الثلاثة، وليس لأبي عمرو وابن عامر إلا السكت والوصل كما نص عليه في اللي قبله. فالخلاف هل في البيت اللي بعد كل جلاياه حصل اللي هو ولا نص كلا حبة، كلا حبة، هل هذا رمز ولا هو كلام انه هذا الكلا يعني هو نفى انه يكون في نص عن عن الأئمة حبة، بل هو هذا الكلام هو استحباب من المشايخ، واستحباب من المشايخ، فعلى تخريج انه ليس هناك نص، يكون الخلف فقط لورش في البسملة، ويكون له ثلاثة اوجه: البسملة والسكت والوصل، اما ويكون لأبي عمرو السكت والوصل فقط. أما بالنسبة إذا قيل إن هناك رمزا فإن الخلف يثبت للإيه؟ للثلاثة. هذا بالنسبة لي، وقد أحسنوا سكتوا عن التفاصيل، وإلا التفصيل لو تحقق المسألة كل واحد له مذهب مختلف تماما، يعني في موضوع السكت والوصل وكذا. فيعني لو قيد الداني في هذا الموضع بطريقه لا يكون هذا الكلام صحيحا، يعني لو قيد، لكن هو قال: وكان الباقون فيما قرأنا، بعد أن ذكر اللي هم، طبعا هو ما عنده رموز، لكن احنا يعني اختصارا نذكرهم برموزهم في الشاطبية، ذكر ابن كثير و اللي هم بسنة رجال نموها دريثان، فهؤلاء ذكر لهم البسملة، قال: وكان الباقون فيما قرأنا لهم لا يبسملون. طيب لا يبسملون ماذا يفعلون؟ قال: فأما ابن مجاهد فيرى الوصل وتبين الإعراب، ويرى أيضا السكت. فالشاهد أنه قال لا يبسملون، يعني الواضح أن غير اللي ذكرهم في الأول ليست لهم بسملة أصلا، فلكن هما يعني المحررون أجروا الأوجه الثلاثة لأبي عمرو وابن عامر وورش، وهذا الذي عليه عمل المحررين جميعا المتأخرين، ولذلك قال: وذا الخلف للبصري وشام تنقل، وذا الخلف للبصري وشام تنقل. الخلف هنا في ماذا؟ في البسملة، في إثبات البسملة بين السورتين. إذن لأبي عمرو وورش وابن عامر البسملة والسكت والوصل. لهم الأوجه الثلاثة، وطبعا البسملة بأوجهها الثلاثة. طيب إذا وصلت البسملة، إذا وصلت السورة، إذا قرأت بالفصل، إذا قرأت الفصل بين السورتين بالبسملة، طبعا معروف أن لك ثلاثة أوجه، وصل الجميع تصل آخر السورة بالبسملة بأول السورة، وقطع الجميع اللي هو عكس السابق، يعني مثلا ولا الضالين وتقف بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، وهذا اللي يسمى قطع الجميع. والثالث أنك تقطع الأول اللي هو ولا الضالين وتصل الإيه البسملة بأول السورة، لا تقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. أما وصل البسملة بآخر السورة والوقف عليها فهذا لا يجوز، ونص عليه أبو عمرو الداني في التيسير، قال أما وصلها بآخر السورة والوقف عليها فغير جائز، وهذا عليه عامة أهل الأداء أن البسملة لا توصل بآخر السورة ويوقف عليها، لأن البسملة لأوائل السور وليست لأواخرها. هذه المسألة الأولى، مسألة الفصل وعدم. ثم ذكر بعد ذلك حكم الأربع السور الأربع المسماة بالأربع الزهر. نعم. ثم قال المراد بالزهر بين المدثر والقيامة، وبين الانفطار والتطفيف، وبين الفجر والبلد، وبين العصر والهمزة. ولا يخفى أن بعض أهل الأداء اختار فيهن الفصل بالبسملة عند من روى السبت في غيرهن، واختار السبت فيهن عند من روى الوصل في غيرهن. وأشار الناظم في هذه الأبيات إلى أن في اجتماعهن مع غيرهن حالتين: الأولى لو قرأت مثلا من آخر المزمل لأول القيامة، فالمبسمل بين السورتين على حاله بأوجهه الثلاثة، والساكت بين المزمل والمدثر يبسمل بالثلاثة بين آخر المدثر وأول القيامة أو يسكت بينهما، فهي أربعة تضم للثلاثة الأولى تكون سبعة. والواصل بين المزمل والمدثر له بين المدثر والقيامة سكت ووصل، وبهما تتم الأوجه تسعة. الثانية لو قرأت من آخر المدثر إلى أول الإنسان، فالمبسمل له ثلاثة أوجه بينهما، وفي الاختيار يزيد السكت بلا بسملة على كل وجه منها بين القيامة والإنسان تكون ستة. والساكت بين السورتين يزيد الوصل. هي الساكت وليس الساكن. ها الساكت. الساكت بين السورتين. والساكت بين السورتين يزيد الوصل بين القيامة وهل أتى، والواصل يصل بينهما لا غير تكون تسعة أيضا. هو طبعا هنا بالنسبة للأربع الزهر التحقيق أن ليس أنها لا تختلف عن بقية السور، وهذا الذي عليه العمل، والذي عليه العمل معتمد في مسائل القراءات، فالذي عليه العمل أنه لا فرق بين الأربع الزهر وغيرها، لأن الذي ذكروه في موضوع الاستقباح الذي يحصل أنك مثلا تقول هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم، طب ما هذا يحصل إذا قلت وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين، نفس الشيء، إيش الفرق يعني؟ وإن قست على ذلك تأتيك أمثلة لا حصر لها، فهذا الاستقباح يعني مردود عليه ولم يأتي فيه نص، وإنما هو استحباب من بعض المشايخ. وذكر بعد ذلك من يرى الفصل، ذكر قال وبسمل بزهر إن تبسمل بغيرها، وإن تسكت بعد ما أن تبسمل، يعني إن كنت تبسمل في غير الزهر فبسمل فيها بطريق الأولى لأنه عشان الاستقباح، وإن كنت ساكتا ها تسكت أيضا وتزيد الإيه البسملة، تسكت أيضا وتزيد البسملة. وإن تصلا يعني إن كنت من أصحاب الوصل كحمزة مثلا الذي ليس له إلا الوصل فاسكت بها ثم صل، يعني لك تزيد وجه الإيه السكت. وإن بدأت بها، إن بدأت بواحدة من الأربع الزهر بسمل بها وبما تلا، فبسمل كذا اسكت، ثم إن تسكت بها ففي غيرها اسكت صل. خلاصة الموضوع أنك إذا كنت يعني خلاصة الموضوع الجزء الأول قبل الحالتين اللي ذكرنا، خلاصة الموضوع إذا كنت إذا كان مذهب إذا كان مذهب القارئ الذي تقرأ له الوصل بين السورتين، فالذي رآه من يفصلون بين يفرقون بين الأربع الزهر وغيرها أن يزيد السكت، يعني إذا كان مثلا حمزة ليس له إلا الإيه إلا الوصل، فقالوا لا يزيد السكت عشان يفصل هذه آخر السورة من أول السورة، ويجوز له أيضا الوصل. ثم إن كان من أصحاب السكت، إن كان من أصحاب السكت تزيد له الإيه بسملة بأوجهها، وإن كان يبسمل خلاص فهو يبسمل فيها كما يبسمل بغيرها، ولكن العمل على ترك يعني التفريق بين الأربع الزهري وغيرها. وهذا الاستقباح الذي ذكروه يعني كما حققه النويري قال إنهم فروا من قبيح إلى أقبح، فروا من قبيح إلى أقبح. فأنت إذا وصلت مثلا البسملة، إذا وصلت البسملة بشيء يعني قد يستقبح وصل بسم الله الرحمن الرحيم بشيء بعدها مما لا يليق بالله تعالى، مثلا لما تقول بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم، طب ما هي نفسها وأهل التقوى وأهل المغفرة لا، فهي العود فيها إلى الله سبحانه وتعالى ونفس الشيء. فلذلك يعني الصحيح أنه لا يفرق بين الأربع الزهري وغيرها. ثم ذكر بعد ذلك حكم الحكم الذي بين الأنفال وبراءة، والحكم الذي بين الناس والحمد. نعم. ولا يخفى أنهم أجمعوا على حذف البسملة أول براءة مطلقة. يقرأ البيت أحسن. وللكل وللكل قفصل في علي في عليم براءة أو اسكت وبين الناس والحمد بسملة. لا يخفى أنهم أجمعوا على حذف البسملة أول براءة مطلقا، وأشار الناظم بقوله وللكل قفصل في عليم براءة أو اسكت، لأنه لو وصلت بآخر الأنفال فيها لكل القراء ثلاثة أوجه، وهي الوصل والسكت والوقف بلا بسملة في الثلاثة لما تقدم. فقوله بين الناس والحمد، هذا طبعا الحكم الأول، الحكم الأول في هذا البيت يعني قال وللكل قفصل في عليم براءة أو اسكت. إذن لكل القراء كما هو واضح ها بين الأنفال وبراءة الوصل والسكت والوقف، يعني إن الله بكل شيء عليم براءة، أو إن الله بكل شيء عليم براءة بالسكت، أو إن الله بكل شيء عليم براءة، وفي كل الأحوال بلا بسملة. ثم ذكر بعد ذلك حكم الحكم بين الناس والحمد. وقوله بين الناس والحمد بسملة أمر بالإتيان بالبسملة قولا واحدا بين الناس والفاتحة، لأن الناس آخر القرآن والحمد أوله، وإذا حذفت البسملة بينهما فلا يدرى أول القرآن من آخره، على أنه قد أجمع إثبات البسملة أول الفاتحة مطلقة سواء ابتدأ بها أو وصلت بسورة أخرى. طيب، إذن هنا قال وبين الناس والحمد بسملة، يعني حتى حمزة الذي له الوصل بين السورتين ها، وكل القراء إذا قرأوا الناس سورة الناس وأرادوا قراءة الفاتحة فإنهم يبسملون بينهما، وكذلك تتحتم البسملة، هذه لم يذكرها، في بداية القراءة في القراءة من بداية السورة، يعني إذا كنت تقرأ مثلا تفتتح قراءتك من بداية السورة. حتى حمزة مذهبه ترك الفصل بالبسملة بين السورتين، لكن إذا كنت تبدأ سورة من البداية، بداية قراءتك مثلا أول النساء، فأول ما تبدأ تستعيذ وتبسمل، ولذلك قال ابن الجزري في النشر وفي ابتدى السورة كل بسملة، وفي ابتدى السورة كل بسملة، يعني هذا عن كل الأئمة العشرة سوى براءة فلا. طبعا هذه لم يذكر إيه حكم براءة لأنه معروف وليس فيه خلاف، سوى براءة فلا ولو وصل ووسطا خير وفيها يحتمل. المسألة التي لم يذكرها أيضا في النظم هنا وربما لأنه ليس فيها خلاف وهو يحرر فقط مسائل الخلاف هي الابتداء بأواسط الصور. الابتداء بأواسط الصور فلك فيها البسملة وتركها كما قال وفي الأجزاء خير أو خير من تلا. طيب في وسط براءة هو قال ووسطا خير يعني من الجزر قال وسطا خير في كل الصور في وسط الصور مخير قال وفيها أي في براءة يحتمل يحتمل أن تبسمل في وسط براءة وليس في أولها لأنه قال يعني هذا محمول هل إذا كنت على مذهب الشاطبي تقول لتنزيلها بالسيف لست مبسملة فوسط براءة زي أولها ما دام الموضوع على موضوع تنزيلها بالسيف فهذا ينطبق على الصورة كاملة فإذا بدأت من وسطها لا تبسمل في براءة لأنه يعني لم يأتي فيها نص لكن يعني هذا الذي حرره ابن الجزر. لكن إن كنت ترى لأنها لم تكتب البسملة فيها كأوائل السور في المصحف يعني فقط تترك فيها البسملة لهذا السبب وليس لتنزيلها بالسيف فلك في وسطها الإيه البسملة أنت مخير. قال وفيها يحتمل كذلك احنا ذكرنا الآن إيش الفصل بالبسملة وحكم الأربع الزهر والحكم بين الأنفال وبراءة وأواسط الصور ووسط براءة ها وبين الناس والحمد وكذلك حكم السورة المبتدأة حكم السورة. طيب لو واحد الآن سيقرأ مثلا سورة يونس ثم بعد ذلك يقرأ سورة آل عمران مثلا هل يبسمل ولا لا يبسمل؟ لابد ها؟ هو الأظهر أنه يبسمل لأنه أنت إحنا قلنا إذا كنت تقرأ الحمد والناس الناس وبعدين الحمد تبسمل ليش؟ لأنك ستبدأ ختمة جديدة وهذه حكم الختمة الجديدة لأن أنت الآن بدأت من يونس ثم رجعت إلى آل عمران وإن كان بعضهم كما ذكر الطيبي في منظومته ذكر أن يعني هذا الحكم عام أنك يعني سواء رتبت أم لم ترتب لك أن تبسمل وتترك البسملة على حسب مذهب القارئ على حسب مذهب القارئ. لكن الجمزوري في كنز المعاني وشرحه المسمى بالفتح الرحماني في تحريرات الشاطبية تعقب هذا القول وقال هو كالمبتدئ ختمة جديدة فلا بد له أن يبسمل. أعتقد أننا بذلك يعني نكون قد أنهينا جميع المسائل التي في البسملة ولعل في هذا القدر كفاية. نسأل الله للجميع القبول والهداية وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يصلح لنا ولكم الحال والمآل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.